الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، رب الاولين والاخرين، وفاطر السماوات السبع والاراضين، واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين وعلى ازواجه امهات المؤمنين. اما بعد، فقد وصلنا الى مبحث الكلام على الدليل والاستدلال من كلام العلامه الشيخ محمد الصالح العثيمين طيب الله ثراه. تتم تحت عنوان مجموعة فوائد تتعلق بهذه المسألة، أي مسألة الدليل واتباعه ووجوب استدلال الكتاب والسنة والعمل بها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: مجموعة فوائد تتعلق بهذه المسألة، مسألة الإيه؟ مسألة الاستدلال وطلب الدليل. يقول: واحد، إنسان نظر في الأقوال التي في المسألة وأدلتها واختار قولا، فهل هذا يعتبر مقلدا لغيره؟ سؤال. الجواب: لا، انه ليس مقلدا، انه ليس مقلدا، لانه اختار هذا القول لسبب وبناء على دليل. اختار هذا القول لسبب وبناء على دليل، لان التقليد هو اخذ قول الغير بلا دليل. التقليد هو اخذ قول الغير بلا دليل، اما ان طلب الدليل، يعني حتى وان كان انسانا عاميا، فقال حكم الله في المساله كذا وكذا. يقول: حكم الله في المسألة أنها حرام، حكم الله في المسألة أنها جائزة، أنها واجبة، أنها مستحبة. فيسأل هذا السائل شيخه أو أستاذه أو مسؤوله، فيقول يعني مثلا: ما الدليل؟ ما الدليل على أن الله حرم هذا؟ أين أجد هذا في كتاب الله؟ أو أين أجد هذا في سنة رسول الله؟ فيقول مثلا المجيب: الدليل قوله تعالى كذا، أو الدليل قول النبي كذا، أو ما نص عليه العلماء واتفقوا عليه من الإجماع كذا وكذا. فينطلق ذاهبا بهذا الايه؟ بهذا القول، مستدلا بكلام هذا الشيخ، مستنيرا بما نقله له من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندئذ لا يكون مقلدا، عندئذ لا يكون مقلدا، لانه طلب الحق بدليله. هذا متبع للدليل وليس للشيخ. هذا متبع للدليل وليس للشيخ. وطبعا احنا قلنا لا يجب على المفتي ان يذكر الدليل الا اذا كانت المساله موضع التباس. المساله موضع التباس، فنقول: اخالف فلانا وفلانا في قول كذا وكذا لقول كذا مثلا. او اذا ما طلبه السائل، يعني يشرع للمسؤول ان يجيب بذكر الدليل، ولكن لا يجب عليه، لا يجب عليه، خاصه عندما لا يفهم الدليل. احنا قلنا الكلام ده قبل كده، تمام؟ اذا دلوقتي فرق بين المتبع وبين المقلد، ان المقلد ياخذ قول الغير بغير دليل، ياخذ القول بغير دليل. اما المتبع وان لم يكن من اصحاب النظر والعلم، انما هو يسال عن حكم الله وحكم الله عز وجل في المساله، ثم بعد ذلك ينطلق مستجيبا لامر الله وامر رسوله. تمام؟ وطبعا مش كل انسان بيسمع الدليل بيبقى عارف وجهه الاستدلال منها، ولكن يكفي فقط ان هذا القول مبعث قول الله كذا او قول النبي كذا. اثنين، يقول: قد يحتاج العالم المجتهد الى دليل او الى التقليد. قد يحتاج العالم المجتهد الى التقليد. وهنا عرجنا هذه المسألة بالأمس، فيقول: أحيانا تنزل به النازلة، مسألة ملحة سريعة ضائقة نزلت بإنسان ما ويحتاج إلى الجواب حالا، هو لا يستطيع، هذا السائل يعني لا يستطيع أن ينظر في الأدلة، فيأتي من يستطيع أن ينظر في الأدلة أو من يعرف بالاجتهاد، فيسأله عن حكم الله عز وجل، فلا يجد مجالا للنظر ولا مجالا للبحث في أدلة الكتاب والسنة وآثار من سلف. فبيعمل إيه؟ يقول: والله ما يحضرني فيها قول فلان كذا، قال فيها فلان كذا، والله هذا نص كلام الشافعي، هذا كلام احمد، او هذا كلام سفيان، هذا كلام السوري، هذا هذه فتوى ابن عباس، هذا كلام، هذا فتوى فلان من التابعين، وخلاص، لان المساله محتاجه نقد. تمام؟ فيقول: فاحيانا تنزل به النازله لا تقبل ان يتاخر الحكم فيها حتى يراجع فيقلد. اذا التقليد جائز حتى لمن؟ للمجتهدين، لمن بلغوا مرحله النظر في الادله والخروج بالاحكام الشرعيه بلا يعني حاجه لاخر. لكن قد يضطر احيانا الى الايه؟ الى التقليد. واحنا قلنا ده في اضيق الحدود، حتى انه يعني قيل انه كاستباحه الميت، لا يكون الا عند نازله الضروره. مساله ثالثه، يقول: هل التقليد يكون في العقيده؟ هل التقليد يكون في العقيده يعني صح ان يكون الانسان مقلدا في مسائل الاعتقاد؟ يقول: نعم، بدليل قول الله تعالى: وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر كنتم لا تعلمون. وهذه عقيده الايمان بالرسل. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لجميع الانبياء: ان كنت في شك مما اوحينا اليك فاسال الذين يتلون الكتاب من قبلك، اسال الذين من قبلك، وهؤلاء يعني ليسوا بأعلم من أنبياء الله عز وجل، ولكن عندهم خبر من كان قبلهم، عندهم خبر من كان قبلهم من أنبياء الله تعالى. فالله عز وجل يحيل الأنبياء على الاستفاق بطلب ما عند الآخرين، وهذا في مسائل الاعتقاد. فاسأل الذين يتلون الكتاب، أو فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تمام. وطبعا لما نزل فإن كنت في شك مما نزلنا إليك فربي النبي صلى الله عليه وسلم فاسأل، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشك ولا أسأل، لا أشك ولا أسأل، ولكن الله عز وجل فتح الباب، فدل على جواز هذا أو على جواز هذا في باب الاعتقاد. أما قول البعض أن العقيدة يعني لا يخلد فيها، بقول المجيب للملكين في قبره سمعت الناس يقولون شيئا فيردون عليه هذه المقالة، لما يسألونه من نبيك فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون هو محمد، أو يقولون لا هو محمد، يقول نعم سمعت الناس يقولون ذلك، فيقولون أنه لا دريت ولا تليت. فعايزين يقولون لا دليل على أن العقيدة لا إيه؟ لا يقبل فيها تقليد الغير، لكن هذا الكلام فيه نظر، يقول هذا استدلال في غير وجهه، لأن هذا الرجل الذي يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته هذا ليس عنده إيمان أصلا، لأن الحديث يقول أما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري لا أدري، أما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري لا أدري. فالتقليد جائز للضرورة في الأصول والفروع، التقليد جائز للضرورة في الأصول والفروع. ثم أقول شيء، ثم إني أقول لكم تبليغا عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة، ما تعليقكم؟ صحيح. طيب يعني شيخ الإسلام تقسيمه يجيزه على سبيل الصلاح ولا لا؟ بدليل؟ عشان مش مقلد ليه، بطل الحقيقه بدليل. بدليل ان شيخ الاسلام نفسه اصلا يقسم مسائل الديانه الى اصول وفروع. يقسم مسائل الديانه الى اصول وفروع، فاطلاق القول بان تقسيم الدين الى اصول وفروع بدعه هذا كان فيه نظر، ويرد عليه كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. فهذه مؤاخذه على الشيخ رحمه الله تعالى، لعلها يعني كانت يعني على سبيل الاختصار الذي فيه نوع يعني ايه اخلال، لأن الشيخ رحمه الله تعالى يعني المسألة جيدا، ولكن هذه المسألة سبحانه يعني ما لا يسهو لا ينمي. وارد أنها زل من زلات الشيخ مثلا للاختصار الشديد، لأنه طبعا الكتاب للمبتدئين. فبس طبعا المسألة خاصة هو يعني استدل بكلام شيخ الإسلام المسألة غير مقبولة، يعني هذه مما يرد على الشيخ في هذا التقسيم، خاصة لما استدل بكلام من؟ بكلام شيخ الإسلام رحمه الله. فإحنا بنقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول وليس بالدين مسائل أصول لا يعذر فيها، ومسائل اصول وفروع يعذر فيها. هذا التقسيم لا يعرف عن الصحابه ولا التابعين ولا ائمه الدين الكبار ولا الشافعي ولا احمد ولا اصحابهم ولا جمهور اصحابهم، انما هو ماخوذ من مين؟ من المعتزله والخوارج واهل البدع. ماخوذ من المعتزله والخوارج واهل البدع. تمام؟ يعني يقصد ايه شيخ الاسلام؟ ان التقسيم المترتب عليه تبديع الناس وعدم عذرهم بالجهاله في الاصول والعفو عنهم وتوسيع دائره العذر في الفروع هو ده اللي بينعاش الاسلام على المبتدع على المغالين. انما كون ان في مسائل اصول ومسائل فروع، ايوه هذا درج عليه عمل السابقين واللاحقين. تقسيم مسائل الدين الى اصول وفروع تقسيم اجمالا على العين والراس، عشان يميز مسائل الاعتقاد من مسائل الاحكام، عشان يميز العقائد من الشرائع، على العين وعلى الراس. اما ان احنا نرفض التقسيم ابتداء لمجرد قوله تقسيما، هذا وان كان الشيخ الاعلام ابن عثيمين هذه ترد عليه، وشاهدنا في ذلك فعل شيخ الاسلام نفسه رحمه الله تعالى. تمام؟ فيقول مثلا ولذلك يرى هؤلاء المقسمون الى اصول وفروع يرون ان الصلاه من الفروع. شيخ الاسلام تيميه يقول كده. شيخ الاسلام تيميه هو بيقول ان هذا من خلاف الائمه في مساله الفروع، اختلافهم في حكم تارك الصلاه هو كافر ولا لا؟ تمام؟ فيقول سبحان الله الصلاه التي هي من اصل الاصول من الفروع، لا الصلاه مش من اصل الاصول. الصلاه من مباني الاسلام العظيمه على العين وعلى الراس. من اركان الايمان عند بعضهم مما لا يصح ايمان العبد الا به عند بعض اهل العلم على العين وعلى الراس. اما نجعلها من اصل الاصول؟ لا. الصلاه لذلك احنا بنقول العلماء خصموا كتب العقيده وكتب الاصول في مدونات خاصه، وكتب الفروع وكتب الاحكام في مدونات خاصه. يعني احكام مباحث الصلاه وكفر تاريخها وغير ذلك بنجدها في كتب الفقه. تمام؟ ولا بنجدها في كتب الاعتقاد، اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه ان الصلاه تاريخها كافر او الصلاه تاريخها غير كافر. لا، هذه مساله تاتي عرضا. ان هذا حكم فقهي، كنت تارك الصلاه كافر او غير كافر، هذا حكم فقهي. تمام؟ ولذلك لا نجد لاحكام الصلاه في كتب العقائد. تمام؟ ولا نجد في كتب الفقه يعني مبحث مفرد او مبحث مفرد في الكلام عن الاسماء والصفات والقدر والقدر والعقيده في الصحابه، ما بقاش الكلام ده في كتب الفقه او في كتب التشريع. تمام؟ ففي هذا الكلام نظر، ولشيخ الاسلام رحمه الله تعالى تفسير نفيس وكلام نفيس، يعني يبين بين الجائز وغير الجائز في هذه المساله. فهنا بيقول فاقول القول الراجح انه ليس هناك اصول وفروع، لا في اصول وفي فروع، ولكن المساله على سبيل الاصطلاح على العين والراس. اما ان تبنى عليها احكام التكفير والتبديع والتفسيق وعدم العذر فهذا الذي يرد على صاحبه. يقول فيه عمليات وعلميات، يعني الدين ينقسم الى عمليات وعلميات، نفس المسألة عمليات يعني شرائع، وعلميات يعني مسائل نظريه، يعني مسائل ايه الاعتقاد في نفس البلد، تكون بالايمان والعمليات تكون بالقيام بها. ولو اردنا ان نقسم الاصول والفروع لقلنا اركان الاسلام الخمسه كلها اصول، لا كان في نظر، كان الاسلام الخمسه كلها من الاصول، لا الشهادتين من الاصول، هذا لا خلاف فيه بين اهل العلم، ولا يصح اسلام العبد الا بهما باتفاق. تمام؟ حتى ينطق بكلمه التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله، وبذلك يثبت له حكم الاسلام باتفاق العلماء، ثم يبقى النظر فيه اذا صلى او لم يصلي، هذا مساله ثانيه، في مساله اخرى. انما هو بنطق بالشهادتين بعد ان كان كافرا اصليا يثبت له حكم الاسلام، ونعامله على ظاهره ونكل سريرته الى الله سبحانه وتعالى، فان اعتقد الايمان باطلا نفعه ذلك عند الله عز وجل. ويبقى المساله النظر في حاله بقى بعد اذا ترك الصلاه ودخل وقت الفريضه فلم يصلي، وياتي نظر علماء اهل السنه والجماعه بالخلاف السائر المعتبر في حكم من ترك صلاه او صلاتين مجموعتين او ثلاث صلوات من صلوات اليوم والليل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ذكر ابواب اصول الفقه، وطبعا شوف ما تعرفش الكلام لان ده يعتبر كايه؟ كفهرس عام، وان كان قد صاغه شعرا. نرجع للمتن، يقول في الباب خمسه او في البيت 35 لحد 41: ابوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها ستورد، وتلك اقسام الكلام، ثم امر ونهي، ثم رفض عما او خص او خص او مبين او مجمل أو ظاهر معناه أو مؤول، ومطلق الأفعال، ثم ما نسخ حكما سواه، ثم ما به انتسخ، كذلك الإجماع والإخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع، كذا قياس مطلقا لعلة كذا قياس مطلقا لعلة في الأصل والترتيب للأدلة، كذا قياس مطلقا لعلة في الأصل والترتيب للأدلة، والوصف في مفت ومستفت عهد، وهكذا احكام كل مجتهد. كاني بيقول ابواب اصول الفقه اجمالا هي دي، هي ابواب اصول الفقه ابوابها 20 بابا تسرد. طبعا ده موضوع نظر مجتهد، لان بعضهم قد يوسع، بعضهم قد يدمج بابين او اكثر في باب واحد. فالمؤلف بيقول ابوابها 20 بابا، يعني طول ابواب اصول الفقه 20 بابا كلها ستورد في الكتاب، يعني في ذلك النار الذي بين ايديه. وقول الكتاب الالف واللام للعهد الايه؟ للعهد الحضوري، الكتاب الذي بين يديك الان، وليست للعهد الذهني، لانه ليس كتابا معهودا في الذهن، ولكنه كتاب حاضر بين يديه. تمام؟ يبقى الف واللام للعهد بتنقسم لايه؟ لمعهود ذهني ومعهود حضوري. طيب، ثم قال المؤلف: وتلك اقسام الكلام، ثم امر ونهي، ثم لفظ عام، هي ثم صح. يعني هي مضبوطه جدا. وتلك اقسام الكلام، ثم ما؟ نعم؟ نعم؟ تقصد الالف؟ اثبات الالف يعني اشبه حرج الفتح؟ لا، انا بتكلم على ضم الثاء. نعم. وتلك اقسام الكلام، ثم امر ونهي، ثم لفظ عام. ثم هناك. لا، هناك. هناك ان اقسام الكلام على ايه؟ على ما ياتي امر هناك مجمل مبين ظاهر مؤول الى اخره. تمام؟ وتلك اقسام الكلام، ثم امر ونهي، ثم لفظ عما، حتى شوف قافيه الابتلاء واحده، عما ثم مش ثم عما. وثم هنا ملهاش معنى. لا، ثم هنا وتلك اقسام الكلام ثم امر ونهي. لا، يبقى الكلام ده هي دي الامر والنهي من اقسام الكلام. تمام. وتلك اقسام الكلام، ثم امر ونهي، ثم لفظ عما او خص، اللي هو المخصوص يعني او الخاص، او خص او مبين او مجمل او ظاهر معناه او مؤول، ومطلق الافعال، ثم ما نسخ حكما سواه، ثم ما به انتسخ، كذلك الاجماع والاخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع. لعلها حظر. كذلك الإجماع والأخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع. ولا لها وجه الكسر؟ مع حظر؟ يبقى على أنها نعمل بها بمع. كذلك الإجماع والإخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع. كذا قياس مطلقا لعلة، كذا قياس مطلقا لعلة في الأصل والترتيب للأدلة، والوصف في مفت ومستفت عهد، وهكذا أحكام كل مجتهد. تمام. يقول بالضم حرف عطف وثم بالفتح اسم إشارة للمكان، ولهذا يغلط بعض الناس الآن ويقول ومن ثم حصل كذا وكذا، وهذا لا صح، والواجب أن تقول ومن ثم. بلاش معناه نقول ايه؟ بالفتح. قوله ثم لفظ عامة يريد العام، او خص يريد الخاص، وهذه المباحث ستاتي على التفصيل ان شاء الله. هذه الابيات السابقه عن تعتاد ابواب اصول الفقه التي سيذكرها المؤلف رحمه الله، وبناء على هذا ذلك نقول كل واحد من هذه الابواب له باب مستقل يشرع ان شاء الله عند ذكر بابه. حصه دي اللي احنا داخلين عليها بقى نحو أقسام الكلام وما تركب منه ونحوه. بدأ المؤلف رحمه الله في بيان باب أقسام الكلام، فقال: أقل ما منه الكلام ركب اسمان أو اسم، اسمان أو اسم وفعل كركب، كذاك من فعل وحرف وجد، وجاء من اسم وحرف في النداء. أقل ما منه الكلام ركب. ابتداء قوله الكلام، يقول الكلام كما قال النحويون وهم أحسن تحريرا من أهل أصول الفقه في هذا الباب، لأنه في الفن فنهم، لأن الفن فنهم، يقولون الكلام لفظ مفيد بس، الكلام لفظ مفيد فقط. الشيخ قايل كده في الإيه؟ في الأجرمية رحمه الله تعالى، وابن آل الروم محمد بن داوود السنهاجي رحمه الله عرف بغير هذا، والشيخ ماشى معاه على الإيه؟ على مذهب أهل الكوفة في التعريف. فهنا الكلام مش مجرد لفظ مفيد، لأن في لفظ مفيد بمجرده، وهذا لا يسمى كلاما عند النحويين. عموما هنشوف دلوقتي التعريف إن شاء الله. بيقول هنا الكلام لفظ مفيد، فكل لفظ مفيد فهو كلام، فكل لفظ مفيد فهو كلام، وعليه كل ما يفيد بلا لفظ فليس بكلام، وكل لفظ لا يفيد فليس بكلام. فالكلام إذن لفظ مفيد. في الهامش المعلق أو المحاضر بيقول في قال ابن مالك في الألفية في البيت الثامن والتاسع: كلامنا لفظ مفيد كاستقل واسم وفعل ثم حرف الكلم، وواحده كلمه، وحده كلمه والقبل عن، وكلمه بها كلام قد يؤن. مش هنقول الهامش. طيب كلامنا لفظ مفيد كاستقل واسم وفعل ثم حرف الكلم، وحده كلمه والقبل عن، وكلمه بها كلام قد يؤن. طيب هنا ابتداء بنقول ان الكلام عند النحويين هو لفظ مفيد مركب بالوضع، ده تعريف الكلام عند النحويين. الكلام لفظ مفيد مركب بالوضع، فما ليس بلفظ لا يعد عند النحويين كلام، كايه؟ كالاشاره مثلا. تمام. واحد أشار إشارة، هذا عند النحويين ليس كلاما، وعند الفقهاء أيضا ليس كلاما، خاصة في باب الصلاة. الفقهاء متفقين على أن الكلام الكثير الأجنبي لغير مصلحة الصلاة يبطلها، صح ولا غلط؟ طيب لو واحد أشار الإنسان وهو في الصلاة إشارة مفهمة يكون متكلما؟ لا، ما يكونش متكلما. ليه؟ لأن الكلام أصله اللفظ، الكلام أصله اللفظ. تمام. المسموع، واضح الكلام؟ المفيد المركب بالوضع العربي. تمام. فلو واحد مثلا قال لواحد مثلا وي ماست جو تو هوم مثلا، لا لابد ان نذهب الان الى البيت او الى وطننا، نعود الى بلدنا، هذا كلام مفيد بس مش بالوضع العربي، عنده النحاة ده مش كلام. تمام. لان الكلام اللي هم هيخضعوه للعلم والفن، الاعراب والصرف وغيره، الكلام ده كله هيتكلم فيه في الحاجات دي، بره الكلام خالص. فهو عايز يقول ان الكلام لفظ مفيد مركب بالوضع، الوضع العربي. تمام. فالاول بنقول خرج بقولنا لفظ ما ليس بايه؟ ما ليس بلفظ، كالاشاره، كان إشارة. ولذلك لو تكلم الإنسان في الصلاة بإشارة مهمة لا يعد متكلما كحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن عائشة أتت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يصلون في غير وقت الصلاة وقد أظلمت السماء، ده كان غير وقت نزول الشمس. قالت فأتيت أختي أسماء فسألتها فقلت آية، هي بيصلي بتصلي واقفين في الصف كلهم ورا النبي صلى الله عليه وسلم، النساء يعني. فالسيدة عائشة عايزة تستفهم ايه وقت الصلاة دي، صلاة طويلة جدا وشكلها غريب والجو حار، تمام؟ فايه الصلاة دي؟ فقالت آية، قالت فأشارت برأسها أن نعم، أشارت إشارة معناها نعم، فهذه إشارة مفهمة. قالت فكنت في الصف، الشاهد إن هي جيت وقف عشان تفهم إن هما بيصلوا دي صلاة آية يعني عشان الجو مظلم في واضح النهار، آية، فأشارت برأسها أن نعم، تمام؟ وايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد السلام في الصلاه ايه؟ اشاره، فيجعل كف ظهر كفه مما يلي السماء وباطن كفه مما يلي الارض. انت بتصلي وهتدخل عليك ان شئت ان شئت، هذا مباح وليس مستحبا ولا غريبا ان انت ترد عليه فتتحرك. هذه وعليكم السلام ورحمه الله. اشاره مفهمه ولكن هذا ليس كلام، هذا ليس كلام، تمام؟ وايضا قول الله عز وجل في قصه زكريا عليه السلام ويحيى نبي الله، تمام؟ فهنا بنقول دلوقتي لما قال رب اجعل لي آية، قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا. ما هو ربنا قال له ما تتكلمش، صم عن الكلام ثلاثة أيام بلياليهن، تمام؟ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، يعني أشار إليهم أن سبحوا. أشار إشارة مفهمة مثلا كأنه مثلا يعني أكدوا على الأنامل أو سبحوا الله عز وجل أو أشار إلى السماء أو أي معنى تفهم منه معنى إيه؟ فهذا لا يعد إيه؟ لا يعد خروجا عن هذا النذر الذي نذره لله عز وجل تعبدا بالصيام في شريعتهم في شريعة الإسلام. إذا هذا لا يعد كلام، هذا لا يعد كلام. ولذلك لو واحد نظر لله ألا يتكلم، فواحد يقول أنت عملت كذا أعمله، لا عملت كذا نعم، فهذا لا يعد كلام ولا ينتقد به ايه؟ نذره ولا يلزمه فيه كفاره ونحو ذلك. اذا الكلام لفظ مفيد، ممكن تتلفظ لفظ مش مفيد، زي كلمه دايس، هي زاء دال معروفه عربيه وياء معروفه وزاي معروفه، هي كلمه زاي انت شلتها خليتها دايس، مفيش حاجه في العربي اسمها دايس، تمام؟ اقعد دايس للصبح ده لفظ بس مش مفيد، لا يفيد معنى لا في نفسي ولا في غيري، تمام؟ فبنقول هنا دلوقتي اللفظ لابد ان يكون مفيدا في نفسه ابتداء او في غيره. هذه درجه الافاده، يكون مفيدا في نفسه ككلمه ايه؟ قام، قعد، احمد، محمد، عبد الله، هذه مفيده في نفسه، تمام؟ او مفيده في غيرها كالحروف من، الى، عن، على، في، بي، لام، هذه تفيد في غيرها، تمام؟ يبقى بنقول هنا اللفظ المفيد في نفسه او في غيره، تمام؟ لفظ مفيد في نفسه أو في مركب. فاللفظ المفرد عند النحويين ليس كلاما. اللفظ المفرد عند النحويين ليس كلاما، يعني كلمة محمد بس. مش كلام عند النحويين، هي كلام عربي، لفظ فقط، أفاد معنى في نفسه. إنما إيه محمد؟ أنت لسه متشوف لمعنى آخر. يعني محمد ده ماله؟ ها؟ أنت بتقبله بترده بتؤمن به بتكفر به إلى آخره، مين؟ هل هو رجل حي، رجل مات، عربي هو أم عجمي؟ كبير صغير الى اخره، قريب بعيد الى اخره، تمام؟ فبنقول دلوقتي بقى اللفظ المفيد المركب فما ليس بمركب، واحنا بنقول القصد المركب يتركب تركيبا ينقطع به تشوه السامع الى ما بعد. ينقطع فيه تشوه السامع الى ما بعد، انا لما اقول كلام يبقى وقف بقى خلاص. تمام؟ لما نقول هنا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم، خلص الكلام؟ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم، 10%، ومع ذلك ما ادتنيش إفادة، لسه أنا متشوه في المطلوب، تمام؟ إذا جاء نصر الله والفتح، آية. طب أنا إيه بقى الكلام؟ لسه ورأيت الناس يدخلون في دين الله فوق، أعمل إيه؟ كل ده عند المحامي مش كلام، لان لازم يكون الكلام انتهى، انتهت نفسه السامع الى التشوف الى مش عايز حاجه ثانيه، تمام؟ يبقى احنا بنقول الكلام هو لفظ مفيد مركب بالوضع العربي. فاحنا قلنا جاب قصيده شكسبير طويله عريضه، جمل وبيانات ومعاني وبلاغات الى اخره، هذا يسمى كلاما في الايه؟ عند المحامي، انه ليس بالوضع العربي، فرنساوي، اسباني، الماني الى اخره، فارسي، اردوي، كل هذا لا يسمى كلاما، عند مين؟ عند النحاة، لأن الكلام اللي هو في اصطلاحهم اللفظ المركب المفيد بالوضع، قلنا الوضع العربي، تمام؟ بيقول أقل ما منه الكلام ركبه اسمان أو اسم وفعل كركب، تمام؟ يقول هنا دلوقتي أنت بتقول الكلام اللي هو عند النحاة اللفظ المركب المفيد بالوضع، طب أقل التركيب اسمان، ها؟ محمد رسول الله أو محمد النبي، محمد النبي مبتدا وخبر صلى الله عليه وسلم، مسيلمة كذاب، المسيح عبد، كلمة وخلاص، اسمه اسم، كلام مفيد مش محتاج حاجة تانية، تمام؟ اسمان، ها؟ أو اسم، أو اسم وفعل، كركبوا، اركبوا، فين الاسم وفين الفعل؟ ها؟ اركبوا، فين الاسم وفين الفعل؟ فعل الأمر وواو الجماعة هم المخاطبين، تمام؟ اركب فعل الأمر وواو الجماعة مخاطب، اركبوا أنتم. واحنا بنقول التركيب هذا لا يشترط فيه ان يكون ايه؟ ظاهرا، اما تركيب حقيقي واما تركيب ها؟ لا مش مجازي، بس بنقول تركيب ضمني او تقديري، ترتيب تقديري، تمام؟ ولذلك ممكن تجد جمله من فعل وفاعل في حرف زي ايه؟ عين، عين، عين بس مكسوره، دي جمله، ها؟ لا حرف، عين، يعني ايه؟ افهم فعل امر، تمام؟ وواحد وضمير مستتر تقديره هو انت، افهم انت، تمام؟ هتعرفها بقى كلها، تقول فعل امر كذا والفعل والفعل تقديره كانت وكده يعني، تمام؟ قيل قاف مكسوره بمعنى ها؟ من الوقايه، لي لا مكسوره من ايه؟ من الولاد، لي اتبع، خلي يكون وليا لفلان، متابعا لفلان، ها لي قي عي ها في مكسوره من الوفاء بالوعد، دي جمل، تمام؟ وهذا تركيب تقديري، هذا تركيب تقديري، تمام؟ فبنقول هنا على كلام النحاة ان الايه؟ ان اللفظ الغير مفيد ليس ها ليس كلام، واللفظ المفيد الغير مركب ليس كلام، واللفظ المفيد المركب بغير الوضع العربي ليس كلام، تمام؟ طيب الإشارة ليست كلاما، والكتابة عند النحاة أيضا ليست كلاما، تمام كده؟ فإذا قلت قوله لفظ خرج به الكتابة والإشارة، فإذا كتبت رسالة قدرها 20 صفحة وألقيتها لك، فإذا كتبت رسالة، تكلم عن نفسك، فإذا كتبت رسالة قدرها 20 صفحة وألقيتها إليك بمن ولا كده، فهذا ليس بكلام عند النحاة لأنه ليس لفظا، وإذا أشرت لك أن اجلس تعال امشي ها فهذه ليست بكلام، هذه الاشارات ليست كلاما، ولهذا اشار النبي الى اصحابه ان يجلسوا في الصلاه، لما جلس الصحابه قاموا وكان قد جحش جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، فصلى اياما قاعدا، فلما ارادوا ان يقوموا خلفه في اول الصلاه اشار اليهم ايه؟ ان يجلسوا، ومعلوم ان الكلام المفهم في الصلاه لغير مصلحتها ايه؟ مبطل للصلاه. قوله مفيد خرج به غير المفيد، فان كان الكلام لفظا لا يفيد فليس بكلام. ها زي اللي كان بيقول له كنت رايح لاخويا رايح ازور الحمار، والحمار واقف في السكه، وكل ما اقول له ما يرضاش يمشي، يقول له مش تمشي في حافه، قال له لا انا ما اكذبش على الله ابدا، بس اقول له كده، هدي اصوات ما تنفعش، دي اصوات ما تنكتبش، ده مش كلام برضه، شغل المجانين، يقول مثلا فلو قلت اذا جاء زيد هذا ليس بكلام لانه لا يفيد، لأنه إذا جاء زيد ماذا أفعل؟ ما المراد؟ ولو قلت إذا جاء زيد البطل العاقل الكريم المؤمن التقي السخي والاقتصادي برضه ليس بكلام، أنت مش فاهم حاجة، تمام؟ لأنه ما أفاد. وإذا قال قائل السماء فوقنا كلام، الأرض تحتنا كلام، هذا كلام، بعض العلماء يقولون هذا ليس بكلام، ليه؟ لأنه لا يفيد جديدا، يعني بعضهم حط قيد في الإفادة إن يفيد حاجة جديدة يعني، تمام؟ إنما السماء فوق والأرض تحت والفلفل أخضر والبطيخ أحمر، أنت لسه ما اتكلمتش، ده مش كلام أصلاً، فضلاً عن أن يكون بياناً، خد بالك إزاي؟ فيقول فهل هذا كلام؟ بعض العلماء يقولون ليس بكلام لأنه ما أفاد جديداً، تمام؟ فإذا كان شيئاً معلوماً بدون أن يتحدث به الإنسان، فبعض علماء النحو يقولون ليس بكلام، لأنه لابد أن تكون الفائدة مستقلة جديدة. يقول أما فائدة المعلومة، لا نقول بقى أما إذا أفاد فائدة المعلومة أو فائدة المعلومة فهذا لا يمكن أن يكون كلاما. فأفاد فائدة معلومة هي أصلا ما جاش جديد، يعني حصل حاصلا. ده بعض العلماء مش مضطرب بالكلام. هنقول قال أما إذا أفاد، طبعا أنت عندك سقط في العبارة. طيب اسمع، اما اذا افاد فائده معلومه فهذا لا يمكن ان يكون كلاما، لكن الذي عليه الجمهور اننا لا نحكم بالفائده الا بمقتضى التركيب فقط، بغض النظر الفائده جديده ولا مش جديده، لا بمقتضى تجديد الفائده، فليس شرطا تجديدها اذ كان هذا التركيب او اذا كان هذا التركيب يفيده فقد كفى، هو لو كانت افادته معلومه من قبل. وبناء على هذا القول نقول قول قال السماء فقال كلا في مذهب الجمهور المحمد، والارض تحتنا كلا، وكذلك قول الشاعر وسطوره كاننا والماء من حولنا قوم جلوس حوله الماء. وبعدين عجب ايه يعني انت قاعد بقى عليك كانك قاعد بقى عليك قاعد يا عم الشيخ يقول لك حاجه بجد دي بصراحه يعني اللي واسيهم على الله على الله يضيق على الشر. الله المستعان. فاحنا قلنا لابد ان يكون التركيب اما ايه؟ اما حقيقة او تقديرا. تمام؟ خب تعال امشي ادخل اخرج، هذه كلها ايه؟ مركب تقديم. ادخل انت اخرج انت تعال انت ماشي؟ وفي اكثر من كده اللي هي عي وفي ولي كما ذكرنا. فهذا على جمهور اهل النحاة اهل النحو يعني فلا، وعلى القول الاخر ليس بكذا. طيب على كل حال الصحيح من هذين القولين انه لا يشترط ان تكون الفائده جديده، فكل ما كان مركبا على وجه يفيد فانه يعتبر كلاما. اما اقل ما يتركب منه الكلام فقد اشار اليه المؤلف بقوله اقل ما منه الكلام مركب اسمان او اسم وفعل كركب او اسم وفعل كركب. تمام؟ يقول وفهم من قوله اقل ما يتركب منه الكلام انه قد يتركب من اكثر من ذلك. لكن لا يمكن ان يتركب من اقل من اسمان مثل العلم نافع هذا مبتدا اخر اسم وفعل كركب فعل امر وهذا مبني على حذف النون والواو فاعل واو الجماعه ففيه اسم وفعل ومثل الكو ركبوا ومكونه ايضا من اسم وفعل. تمام؟ طبعا في ناس مش عارفه ايه هو الاسم والفعل اجانب يعني. تمام؟ احنا بنقول الاسم اللي هو الايه؟ اللفظ المفيد بنفسه دون تعلق بزمن. لفظ مفيد بنفسه دون تعلق بزمن. تمام؟ يعني محمد دي افادتنا معنى؟ اسم علم على شخص ما. امتى؟ محمد النهارده ولا بكره ولا امبارح؟ محمد وخلاص، محمد على طول. محمد الى الابد، محمد في الريفر. تمام؟ ماشي. على العين خلاص. بس دي مش متعلقه بزمن. تمام؟ فبنقول دلوقتي يبقى الاسم لفظ مفيد بنفسه او في نفسه دون تعلق بزمن. الفعل نفس المساله، لفظ مفيد في نفسه ولكن بتعلق يدل على زمن اما ماضي واما حاضر واما مستقبل. تمام؟ الحرف لفظ مفيد في غيره. لفظ مفيد في غيره. تمام؟ اما ان يكون حرف اللي هو حرف جزء بعض الكلمه او حرف اللي هو على بعض الكلمه ولكن لا تفيد في نفسها. يعني الره في عمر هذا حرف افاد في نفسه. تمام؟ بس افاد البناء. انما في المسجد ده لفظ افاد معنى ظرفيا ان احنا المسجد ظرف لنا. تمام؟ ماشي. على الارض او على الفرش والوسط. تمام؟ يبقى دي بتفيد الايه؟ الفوقية أو العلو والارتفاع. على سطح البيت الرحمن على العرش استوى دي بتدينا إفادة إيه؟ إفادة. إنما على لوحدها بتدي معنى كده مش واضح، لازم تحطها في جملة عشان تتعرف أو تحطها في كلمة عشان تحط قبلها بعدها كلمة عشان كده. يبقى ما أفاد في نفسه دون تعلق بزمن أدي اسم، ما أفاد في نفسه بالتعلق بزمن ده فعل، ما أفاد في غيره ده فرق ده حرف. إما إفادة بنائية زي الراء في عمر والميم في عمر والعين في عمر، واما افاده في كلمه اخرى زي في المسجد من القاهره الى الاسكندريه ونحوها. وكل واحد من دول ليه علامات، طبعا احنا مش هنستطيع بقى فكره علامات الاسم والحرف والفعل لان الحصه هتروح خالص. تمام؟ فدي تراجع يعني حاجات بسيطه خالص في اوليات النحو. يقول قال المؤلف كذاك من فعل وحرف مجدا وجاء من اسم وحرف في النداء. كذاك من ايه؟ من فعل وحرف. يقول يعني ان الكلام يوجد من فعل وحرف، والدليل على ذلك عند من اجازه انه يمكن ان تقول ما قال. ما قال من نفيه بينه وبين حرف قال فعل، تمام، او لم يقم وتتم الفائده. لكن هذا ليس بصحيح، لكن هذا ليس بصحيح، فلا يمكن ان يوجد كلام من فعل وحرف، تمام. امال الامثله اللي فاتت يمكن قال عليها ايه؟ هي من فعل وحرف فعل الجمله بس، ما قام بس، عشان التركيب اما ان يكون حقيقي واما ان يكون تقديريا. التركيب اما ان يكون حقيقيا واما ان يكون تقديريا، لان في تقدير، ما قام فلان، ما قام هو، تمام، لم يقم فلان، لم يقم هو، لم يقم محمد، عبد الله، الى اخره. فتحمل الأمثلة المذكورة على أنها مركب تقديري، تمام؟ لأن أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، والحرف ليس له معنى في نفسه، بل معناه في غيره، فإذا قدر أن الحرف قارن اسما لم تتم الجملة. ولو قلت إن زيدا لم تتم الجملة، هذا فعله اسمه، حرفه اسمه وفعل. إن زيدا هذه لم تفد. ولو قلت إن قام هذه لم تتم الجملة، فلا يمكن أن يتركب الكلام أبدا من فعل وحرف، فهذا نوع من أنواع التجوز في ضرب المثال، والتحقيق أن هذا المثال مركب من أكثر مما ذكره صاحبه، لأن هذا من باب المركب التقديري. يعني إحنا بنقدر إن في حاجة موجودة تفهم من السياق. أما المثال الذي استدل به فإنه مركب من اسم وحرف وفعل، لأن الحرف هو ما أو لم، والفعل قام أو يقم، والاسم هو الضمير المستتر في الفعلين. تمام؟ قوله وجاء من اسم وحرف في الندى يعني ان الكلام يتركب من اسم وحرف، وضرب مثالا لذلك بالنداء، فانك تقول يا زيد وتتم الكلام، ولكن ها هنا نقول ايضا هذا ايضا غير صحيح، لان يا حرف ندى والنداء يتضمن معنى الدعاء، يعني يا زيد اقبل، يا زيد اذهب، يا زيد انتبه، لابد من في تخدير ثاني. فاذا قلت يا زيد فكأنما تقول أدعو زيدا، فيا في الواقع حرف لكنها نائبة مناب جملة، نائبة مناب جملة اللي هي ايه؟ جملة ايه؟ أدعو أنا، فليفعل، لأن فعل أنا فيه ضمير مستتر تقديره أنا، وعليه فلا يمكن أن يتكون الكلام لا من اسم وحرف ولا من فعل وحرف، وهذا الذي ذكرته هو الذي حرره النحويون، وهم أعلم من أهل أصول الفقه فيما يتعلق باللغة العربية. يبقى ده تقسيم الكلام من جهه الايه؟ من جهه التبعيد والتركيب الجمل. ولذلك الصواب في دراسه النحو ان احنا نقول النحو هو علم ايه؟ لما واحد يقول له عرف لي النحو، يقول له النحو هو ضبط اواخر الكلمات. لا، ضبط النحو ما هوش ضبط اواخر الكلمات، تمام؟ الدكتور عبد الله حفظي في مجموعه الشواذ المتاع بتاعته اسمها المدارس النحويه يقول لا، هذا تعريف خطا شائع في تعريف النحو. النحو هو علم دراسة الجملة. النحو هو علم دراسة الجملة على بعضها. لأن الكلام أصلاً عند النحويين إيه؟ لفظ مركب مفيد بالوضع، يعني ملوش دعوة بمفردات الكلمات. تمام؟ إنما اللي بنقول أواخر الجملة ده أو ضبط أواخر الجملة ده اسمه إعراب. ضبط أواخر الجملة للعوامل الداخلة عليها ده اسمه إعراب، وده باب من أبواب النحو. إنما النحو نفسه علم دراسة الجملة، إنما علم دراسة الكلمة ده الصرف. الصرف، ولذلك مذهب الدكتور عبده بيقول ان انت تدرس الصرف الاول قبل النحو عشان تعرف الكلمه لوحدها، وبعدين تركيبهم مع بعض وتعرف تعمل نحو. طبعا ده صعب جدا. صعب يعني من الصعوبه في مكان انت اول ما تفتح ملف الدراسه تلاقي الصرف في وشك. طبعا الصرف فيه مباحث صعبه خالص يعني. تمام؟ لكن هو بيرى كده، بيقول لي طالما ان الكلام عباره عن جمله مركبه من كلمات اما حقيقه واما تقديرا يبقى لازم ناخد اللبنه قبل البناء. تمام؟ هو دايما بيقول كده. هو عامل كمان مجموعة شروط اسمها المجالس الصرفية. المجالس النحوية سهلة جدا خالص يعني، هم 20 شريط تسمعهم أو تقريبا 10 شرايط. أظن 10 شرايط، ما شاء الله رب العالمين، كأنها كده يعني إيه وجبة دسمة تسمعها تحس إن أنت إيه إحنا بنفهم عربي. أمال هم مصعبين النحو ليه؟ الشيخ ابن عثيمين في شرح الأجرومية يقولون أو يقول هو يعني في ذكر من قال في تسهيل العلوم يقول النحو بيت من زجاج قفله من حديد. سهل خالص بس يعني أول طالعة يعني ربنا بيسهل. تمام. وبعدين خد بالك ان النحو والتجويد من العلوم الايه؟ من العلوم العمليه مش من العلوم النظريه. يعني انت عشان تتكلم مش عشان تقعد تشرح وتحلل، تمام؟ وتلاقي تاني يقول لا ده فلان ده ما بيقلقش، ده فلان ده ما بيغنش، ده ما بيديش كواليتي. اتفرجنا على قرايتك تلاقيه بيقرا تركي في الاخر. طب بيقرا لك الفرحه كانها بيسيب للتجويد يعني. الحد بتاع بعض اخواننا يقول لك فلان كان بيصلي بينا من يومين كان بيقرا بيسيب للتجويد. ليه يا ابني كده؟ يقول لك مش القران خالص اللي بيقوله ده. مستحيل. تمام؟ فاحنا بنقول ان التجويد ده كلام صنعه، مهاره، اتكلم قول سمعني، انما انك تقعد تحل لي وتشطح وتحتل وتكتب بالقلم وعلى السبوره ونيجي نشوف قراءتك ولا قراءه اللي بيدرسوا من عندك ولا شيء. هذا ليس تجويدا. ها؟ رياضه لابن فكه. وليس بين اخذه وتركه الا رياضه لابن فكه، انت لازم ابوك شغال. ادي المساله. وطبعا بيبقى في ناس متفاوتين، ده ماهر ده يعني نص شويه وكذا. وبرضه كذلك النحو. ايه اللي انت تحفظ لي متون نحويه وتنطلق في اعراب الكلمه انطلاق السهم ولا تقيمه عن نطقا؟ ده هو ده تقويم الكلام، علم دراسه الجمله، تتكلم كويس، تتكلم صح، تمام؟ ولذلك فاهم تقلب الصبح لن نقنع بمستواك في النحو حتى نسمعك تتكلم، حتى نسمعك تتكلم، تمام؟ فده المقصود. فلذلك بقول لك اسمع كتير عشان تتكلم كويس. اسمع كتير دايما بتتعلم من المشايخ مثلا بيتكلموا نحو كويس، الشيخ محمد سميد مثلا. هذا الراجل ممكن تطبق عليه كلامه وتطبق عليه نطق الايه الجمله ومواضيعها، ولو حبيت تخش بالاعراب اسمع. تمام؟ انما انت تقعد تتكلم يقول لك والله انا سمحت بالشيخ فلان، بس بتكلم بالبلدي كده، هتلاقيه تتكلم بالبلدي وابو صوره مش هتفهم، مش هتتعلم ابدا. تمام؟ ولا مدخل لك في التفسير الا بالنحو، ولا مدخل لك في الاصول الا بالنحو، ولا مدخل لك في الفقه الا بالنحو، ولا مثلا لك في الـ في الـ في الـ في الـ في القواعد النحويه ولا في كل، لازم دي علوم عربيه صفر، والعربي اصلا مش عندك، انت هتفهم ازاي؟ ولذلك الشيخ محمد يعني يعترض جدا يقول انا لا اجيز لمن لا يعلم العربيه لمن لا يقرا العربيه ان يضرب بكتب العلم اصلا. يعني ما تبصلهاش ابتداء. مش ان انت تتصدر للتدريس وتقعد تتكلم وتعمل على الناس شيخ وانت لا تقيم جمله. امر خطير. لما يبقى عمالين نتكلم وراك وانت عمال الكلام عمال يخبط في دماغنا لكن من ضرب دكتور مثلا. وانت مشروع جدا لقضايا الاسلام والمسلمين او عمال مثلا تجيب اقوال اهل العلم وتحلل في المساله والجائز وروايه اخرى في المذهب والتاب في الكلام ده الكلام ده واحنا هنحاكمك عربيا هندخلك السجن. يعني نقول اقوام هم اولى بالحبس من السراق. فانت لازم تقيم لسانك. ودي مشكله خطيره. مشكله خطيره ان احنا يعني اسرع حرب اللي هي حرب العلمانيين واصولهم الناتنه على اللغه العربيه اصلا. يعني انتشار العاميه في الناس دي والجاء الدعاه والجاء المدرسين والخطباء والوعاظ ان هم يتكلموا بالعاميه امر خطير جدا والله. ماساه. ماساه. ودي اثار حرب حرب حرب عظيمه والله اشد من حرب امريكا على هيروشيما في اليابان بالنووي والدم وكم كده. ليه؟ لان دي كلها حرب على الابدان بس. وعلى الزروع والثمار والاكل والاجل، انما دي حرب على العقول والافئده وعلى القران، حرب على العربيه، حرب على العقول وعلى الافئده على القران، بيعمل بينك وبين القران حاجز. او يجعل بينك وبين القران حاجزا حتى لا تفهم ما يتلى عليك. زي تجد الناس مثلا في المقافل عمال بقى يقرا في جو والناس عماله تطوح في دماغها في جو تاني خالص. ثم في سلسله ذروها 70 ذراعا فاسلكوه. الله يزيدك يا عم الشيخ. عايز كام؟ 170 ذراع ولا انت عايز ايه؟ تمام؟ وبعدين بقى بيفصل فاهم ازاي؟ مش عايز يجيب بقى سيره الطلاق مش عارف كده وبتاع، الراجل مات وخلاص يسحب جواز هيطلق مش فاهمين ايه اللي يعني بيقرأوه كده للتندم. تمام؟ حتى وصل الامر بقى بالعجلتيه اللي هم بيدرسوا للناس التجويد والكلام ده يقول له طلع لي من المصحف 3 لمونات، طلع لي من القران جاز. والله اجرام. اجرام. حقيقه يعني. ولا مولود هو جاهز عن والده شيء. صح. يعني طلع لي القران جاهز. صح. واخد بالك ازاي؟ في شيخ بيقرا برضه في بيغطي ما انا عارف انت عندك كده. انت معاه. فالشاهد يعني المساله فيها خطوره شديده. انت لابد ان احنا نولي العربيه بعض اهتمام او نوع اهتمام علشان نفهم يعني نتنقل كده ان شاء الله. باذن الله ربنا هندبس دكتور محمد نشرح الاخوه الحكوميه ان شاء الله. موافقون؟ وطبعا ان شاء الله انا وقفت على الاجرومية لنظم شعري. نظم الاجرومية تشاعر فده اسهل. لما تبقى المساله كده بالنيوة تبقى سهله ان شاء الله. تمام؟ طيب قال المؤلف: وقسم الكلام للاخبار والامر والنهي والاستخبار، ها؟ ثم الكلام ثانيا قد انقسم الى تمام ولعرض وقسم. تمام؟ وثالثا الى مجاز والى حقيقه وحدها ما استعملا في كذا. ثم الكلام نعم قد استعمل في ايه بقى؟ نعم. ايه؟ نعم. وثالثا الى مجاز والى حقيقه وحدها ما استعملا من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما. كل دي تقسيمات للكلام. فطبعا انت عرفت الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع يعني العربي. تمام؟ وانه اسم وفعل وحرف، هذا من خلال التركيب البنائي للكلام العربي. تمام؟ اما التقسيم بقى باعتبارات اخرى يقول: وقسم الكلام للاخبار والامر والنهي والاستخبار. خش في الموضوع ده ولا انتوا مش حلم النهارده؟ بس ما خدناش حاجه. ها؟ خلاص نخش في الموضوع. ما هو انت المشكله ان انتوا مش مشجعين. تستعينوا بالله. احنا كنا وصلنا للبيت كام؟ 30. خلاص نشوف بقى هو التقسيم اللي قاله في الابيات. يقول: قسم الكلام للاخبار والامر والنهي والاستخبار. ثم الكلام ثانيا قد انقسم الى تمن ولعرض وقسم. وثالثا الى مجاز والى حقيقه وحدها ما استعملا من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح كل ما. اقسامها ثلاثه: الشرعي واللغوي الوضع والعرفي. ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوزا بنقص او زياده او نقل او استعاره كنقص اهل. وهو في المراد وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مريتي، وكازدياد الكاف في كمثله والغائط المنقول عن محله. رابعها كقوله تعالى: يريد أن ينقض، يعني ماذا؟ تمام؟ بنقرأ بس المبحث كاملا. تمام؟ أدي إيه؟ كلام في الحقيقة والمجاز والإيه؟ والخبر والإنشاء إلى آخره. فهنا بيقول لنا التفسير من حيث المتكلم به، ده هنحط برضه فائدة، ينقسم الكلام من حيث المتكلم به إلى كلام يقبل الصدق والكذب وهو الخبر، وكلام لا يقبله وهو الإنشاء. واحد بيقول لك خذ، هات، افعل، لا تفعل، هذا كذب أو صدق، هذا ينفذ أو يهمل، إنما لا يرد عليه التصديق ولا التكذيب، يبقى ده اسمه إيه؟ إنشاء. تمام؟ وما يقبل التصديق والتكذيب فهو الخبر، حصل أو ما حصلش، سيحصل أو لا يحصل، يعني مستقبلا. هذا يسمى إيه بالإخبار؟ إما الإخبار عما مضى، إما عما استقبل. تمام؟ يبقى هنا الكلام من حيث إيه؟ من حيث حال المتكلم. إما أن يرد على كلامه الصدق والكذب، وإما أن لا يرد. فإن ورد الصدق والكذب يبقى اسم أسلوب خبري أو خبر. تمام؟ وإن لم يرد عليه ذلك وكان كلاما مفيدا يبقى اسمه أسلوب إنشائي. أسلوب إنشائي. تمام؟ أدي تقسيم من التقسيمات. التقسيم الثاني من حيث المتكلم به. تقسيم الكلام من حيث المتكلم به، الكلام نفسه. أنا بتكلم بإيه؟ يقول: وثانيا قد، ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم. تمام؟ ده كله في باب الإيه؟ تمني العرض القسم، في باب الخبر ولا باب الانشاء؟ الانشاء. طيب. وثالثا الى مجاز والى حقيقه وحدها ما استعمل الى اخره. تمام؟ هنا بيقول لنا، يقول المؤلف رحمه الله: الكلام ينقسم من عده وجوه. الوجه الاول من جهه الخبر والانشاء، فيقول قسمه الى اربعه اشياء، او قسمه الى اربعه اشياء: الاخبار والامر والنهي والاستخبار. الاخبار ده لوحده، تمام، اللي هو اسلوب الخبر. الامر والنهي والاستخبار، هذا اسمه ايه؟ اسلوب انشاء. يقول: اما الاخبار اما عن الماضي او المستقبل كما ذكرنا، ما يدخله التصديق والتكذيب، يعني ما يصح ان يقال للناطق به كذبت او صدقت. والمراد باعتبار الجمله، لا باعتبار القائل. تمام؟ المراد باعتبار الجملة لا باعتبار القائل، لأن من المخبرين من لا يمكن أن يقال له صدقت، ومنهم من لا يمكن أن يقال له كذبت. واحد بيكذب على طول، لكن بيقول أسلوب خبري، نقول هذا الأسلوب من ناحية التكوين أو من ناحية التحقيق اللغوي يقبل التصديق والتكذيب، أما كل منك ده كذب. تمام؟ يعني كلام مسيلمة الكذاب في كل ما يعبر به عما أتاه من وحي، هنقول هذا كلام يحتمل الصدق والكذب؟ هذا كذب قطعًا. تمام؟ لكن من الجهة اللغوية نقول ده عشان هو خبر، خبر ده إما صحيح أو خطأ، لكن هو في حالك أنت كلمة. تمام؟ كلام النبي محمد مخبرا عن الله عز وجل وما في الجنة والنار وخبر مكان صدق لا يحتمل الكذب. تمام؟ ولكن لما نيجي نعبره هذا من أسلوب الخبر الذي يرد عليه التكذيب والتصديق، إنما في حال خروج من النبي وحال الكلام عن الوحي أو عن الماضي أو المستقبل أو ما يكون بين هذه الساعة أو في الجنة والنار من خبر المعصوم صلى الله عليه وسلم فهذا لا يرد عليه الكذب أبدا. تمام؟ يبقى هنا بنقول والمراد باعتبار الجملة لا باعتبار القائل، لأن القائل من لا يكذب أبدا ومنهم من لا يصدق أبدا، لكن باعتبار الجملة يصح أن يقال كذبت أو صدقت. فمثلا إذا قال إذا قلت قام زيد هذا خبر، ها؟ لأنه يصح أن تقول للقائل صدق ويصح أن تقول له كذبت. وقولنا إن المعتبر هو الكلام دون المتكلم به، لأن من المتكلمين من يمكن تكرار الكلام. تمام؟ قال محمد بن عبد الله الفرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله. نقول هنا صدقت ولا يمكن أن نقول كذبت. قال الكذاب سليمة قد أنزلت علي بالبارحة سورة كذبت. تمام؟ زي بعض الايه اللطائف اللي بيحكيها بعض الاخوه، بيقول لك في واحده تدعي ان هو في ايه؟ في بعض غابات كينيا افريقيه. تمام؟ فالمسلمين قالوا لها لكل ده بمعجزه. تمام؟ فانت نسبه اعجازك ازاي؟ قالت له انتوا عايزين تقترحوا اقترحوا. فقال لها خلاص نحبسك انت واسد في قفص واحد ثم نرى ما يكون من امرك معه. تمام؟ فحبسوها هي والاسد في قفص. وخلاص. بس وانت مستني ايه النتيجه؟ هو ده كذب قطعا، ده خلاص بتكذب. تمام ازاي؟ زي اللي كان بقول له في مره كنت ماشي في الصحراء فلقيت عمود طويل قوي وانت طالع فوق الاسد بيجري ورايا، طالع فوق خالص فلقيت الاسد، قال له كذاب الصحراء بقى عمدان، هي عمدان قال له صح ما فيهاش عمدان، يعني ما ينفعش، قال له ده كذب طبعا. قال له طب في مره كنت ماشي في الصحراء طلعت علي اسد كلب مرصود. كده كويس. ينفعش برضه ما انت قدامي اهو. لو عايز اكحلها يعني مش عارف. فهنا بيقول دلوقتي وكذلك قول الله عز وجل لا يمكن ان يقال فيه كذبت. يبقى ده الاول من جهه الايه؟ الاخبار او من جهه الخبر يعني. اما من جهه الامر او الانشاء نقول وثانيا الامر مثاله لو قال قائل لك افهم هذا امر. فهنا لا يمكن ان نقول كذبت او صدقت، لا يمكن ان نقول كذبت او صدقت، ولكن نقول اطعت او عصيت. ماشي؟ لكن لو قال فهمت، ها؟ معذره فهمت بتقول له افهم، ده فعل امر اهو انشاء، ام هو قال فهمت او فهمت، يا تقول له صدقت يا تقول له كذبت. زي ما بقول لكم فهمت تقول لي اه مش باين النظرات اللي بتقتلني دي بتقول انها مش من عينين مش من رؤوس فهم خالص. يا اما دي مش عينيك وراكبه على دماغك فاهم خلاص ودي انما عينيك في وشك انت وعلى دماغك اللي بيفهم والنظره دي بقى المساله فيها ايه؟ محتاجه النظره دي. يبقى الامر والنهي المثال ولا تغفل هذا ايضا لا يمكن ان يقال فيه صدقت ولا كذبت. فاذا قال لك او قال قائل لا تغفل فقل اما ان تقول سمعا وطاعه واما ان تقول لا سمعا ولا طاعه. ثانيا النهي طلب الكفي والامر طلب الفعل. رابعا ده بيعرفك طبيعه الامر وطبيعه النهي بس كمدخل. يقول رابعا الاستخبار، الاستخبار يعني به الاستفهام. ولو قال لك قائل هل فهمت؟ ها؟ لا يمكن ان تقول صدقت ولا كذبت، لكن تجيب بنعم او لا. وهذا التقسيم الذي ذكره المؤلف رحمه الله فيه شيء من القصور في الواقع. لكن الكتاب مختصر والتقسيم الصحيح ان يقال الكلام اما خبر او انشاء. فما صح ان يوصف بالتصديق او التكذيب فهو الخبر، وما لا فهو الانشاء، هذا هو الضبط. ثم إنشاء ينقسم إلى أمر ونهي واستفهام وتمد وترد وعرض وتحضيض ودعاء وقسم. فالمؤلف رحمه الله قد اختصر، يعني ضرب على سبيل المثال للحصر. يبقى قلنا الإنشاء أنت بتنشئ جملة بتريد منها حاجة، تمام؟ إما أمر أو نهي أو استفهام أو تمني أو تردي أو عرض أو تحضيض أو دعاء أو قسم. تمام؟ يقول ثم الكلام ثانيا قد انقسم الى تمن ولعرض وقسم. يقول هذا هو الوجه الثاني من تقسيم الكلام. مفيش وقت. طيب وهذا هو الوجه الثاني من تقسيم الكلام، ولكن الحق ان هذا البيت تابع لما سبق، فالتمني والعرض والقسم من قسم الايه؟ الانشاء، فلا يحتاج ان نجعله من وجه اخر، فالمؤلف رحمه الله لم يحدد المقام كما ينبغي. طبعا نخش بقى بعد كده نبحث مبحث المجاز والحقيقه واقسام الايه؟ الحقيقه الشرعيه والغرور العرفيه، وده مبحث طويل طويل عايز له قاعده نحولها يعني. فربنا يبارك لنا الخير ان شاء الله رب العالمين، هنكتفي بهذا القدر ونرجع ان شاء الله نحل على المسائل دي ونبقى نضرب امثله في الجلسه القادمه ان شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.